أيها المسلمون كفوا ألسنتكم يرحمكم الله إلا عما تحسنون، قل خيرا أو أصمت، من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تتركن لا أدري. قال خالد بن أسلم: كنا مع ابن عمر رضي الله عنه فجاءه أعرابي قال: يا ابن عمر أترث العمة؟ قال ابن عمر: لا أدري. قال: أنت لا تدري؟ قال: نعم. اذهب فاسأل العلماء. فلما ولى الرجل قبل عبد الله بن عمر يده وقال: نعم ما صنع أبو عبد الرحمن. سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. وقال الشعبي عليه رحمة الله: لما سئل عن مسألة فقال فيها لا أدري فقال له الناس: ألا تستحي من قول لا أدري وأنت فقيه العراق؟ قال: ولكن الملائكة لم تستحي لما قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال سحنون عليه رحمة الله: أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما. يكون عند الواحد الباب من العلم فيظن أن العلم وأن الحق كله فيه، هذه علامة فارقة. أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما، فإذا ما رأيت جريئا متجرئا على الفتوى والفتيا فاعلم أنه قليل العلم مزج البضاعة فيه، اعلم أنه قليل العلم مزج البضاعة فيه. وقال الإمام مالك عليه رحمة الله: أخبرني رجل دخل على ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك عليه رحمة الله فوجده يبكي، قال: ما يبكيك يا إمام؟ أدخلت عليك مصيبة وارتاع لأمره؟ فقال له الإمام: لا، ولكن قد استفتي اليوم من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. هذا بداية الانحراف، أن يستفتى من لا علم له ويفتق في دين الله فتق عظيم، ويتسع الخرق على الراقع والراتق. قال: فقد ظهر في الإسلام أمر عظيم. لا تظنن أن بقولك لا أدري ولا أعلم تنزل مرتبتك ويقل قدرك، بل يرفع، لأنه دليل عظيم على قوة دينك وقوة معرفتك بربك وحسن تثبتك. ولا يأنف من كلمة لا أدري إلا من خاف أن يسقط من أعين الحاضرين، وهذه جهالة وقلة دين. نعم، الجهل عار يجب أن يغسل الإنسان منه نفسه، ولكن لا يحملن هذا الأبعد على ادعاء العلم. قد كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يأتيه الرجل فيمدحه ويثني عليه بما هو فيه، فيقول شيخ الإسلام: من أكون وما أكون؟ لست بشيء ولا في شيء ولا مني شيء، أنا المكدي وابن المكدي، وكذلك كان أبي وجدي. تصدر للتدريس كل مهوس جهول يسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس: هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وسامها كل مفلس.